يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟ نعم لا بأس، الحمد لله لم يقر المرأة أن تذبح الذبيحة. طيب إذا ذبحت فكسر الذبيحة ولا بأس، لا بأس بالضحية وغير الضحية. نعم نعم نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.